الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. أيها الإخوة، أيها الحبل الكريم، لقد كنا منذ أكثر من 20 سنة ونحن نقول للأمة إن مشكلتكم في حكامكم، واليوم الأمم بدأت تنتفض على حكامها الظلمة، وبدأت تشعر بالهضم والظلم، ولا يسعنا ونحن جزء من هذه الأمة ومن هذا الشعب إلا أن نقف مناصرين له. لقد جئنا إلى هنا مناصرين لإخواننا الذين سقطوا ضحايا هذه الثورة السلمية، ومناصرين لمطالب الشعب العادلة في تغيير النظام. ولكن أيها الإخوة، هناك مخاطر عديدة تتهدد الثورات العربية المباركة التي قامت واجتاحت العالم العربي، وما زالت هناك تحديات عظيمة يمكن أن نلخصها في 4 تحديات. هذه التحديات إذا لم نتخطاها فإن هذه الثورات ستفشل ولن تؤتي ثمارها. التحدي الأول هو نحن الشعوب، إذا كنا بمثل هذه الأخلاق، إذا كنا عصاة لله، كيف سننتصر؟ كيف سينصرنا الله؟ لقد هزم الصحابة في أحد ومعهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، لأنهم عصوا الرسول، ووجد فيهم من يريد الدنيا، كما قال الله جل وعلا: ولقد صدقكم الله وعده، أي بالنصر في أول المعركة، إذ تحسونهم بإذنه، أي تقتلونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. فإذا هزم الصحابة ودفعوا 70 شهيد وحمزة وأعظم من ذلك الجراحات الذي أصابت المصطفى صلى الله عليه وسلم بسبب معصية الرسول وبسبب وجود بعضهم يريد الدنيا، لن تنتصر هذه الثورات إلا إذا أصلحنا أنفسنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التحدي الأول والخطر الأول على نجاح هذه الثورات هو من داخل أنفسنا، منا نحن الشعوب. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. أما التحدي الثاني فهو نحن نتفق مع الشعوب في تشخيص المرض إلى حد ما، ونختلف في بعض الأمور، ونختلف كثيرا في وصف العلاج. فنحن نتفق مع الثورات هذه في وجود الظلم، في وجود الظلم السياسي، في وجود الظلم الاقتصادي، في المحسوبية، في الفساد، ولكن نختلف كثيرا في وصف العلاج. إن سبب الظلم، إن التشخيص أولا تشخيص المرض، سبب الظلم السياسي والاقتصادي هو الانحراف عن شرع الله وتنحية شريعة الله عز وجل عن الحكم. ولو حكمت شريعة الله عز وجل كما كان في عهد الرسول والخلفاء فإنه لا يمكن أن يوجد محسوبية ولا ظلم ولا تبديد للأموال. وأما العلاج فإننا نختلف كثيرا. العلاج أيها الإخوة هو تحكيم الشرع، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم، سيظل بأسنا بينهم، وستظل الحروب حتى نذعن. الآن بعد 20 سنة و30 سنة فهمنا أن مشكلتنا في الحكام، أخشى أن نحتاج إلى 20 سنة حتى نفهم أن المشكلة في عدم تحكيم شرع الله. اليوم خبراء الغرب يقولون إن الأزمة الاقتصادية سببها الربا، والحل في النظام الإسلامي، وهم كفار يقولون ذاك الكلام. أنتم أمة الإسلام، الحل هو في تحكيم الشرع، في الرجوع إلى الله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. والتحدي الثالث، التحدي الثالث هو في سرقة هذه الثورات، وهو أن الغرب اليوم وأمريكا بالذات الذين كانوا يدعمون هذه الأنظمة الدكتاتورية، كانوا يدعمونها عشرات السنين وهم يعلمون فسادها ويعلمون دكتاتوريتها، ومع ذلك كانوا يدعمونها. لما أصبحت غير قادرة اليوم هذه الأنظمة وأولئك الحكام على أن يخدموا الغرب ويحافظوا على مصالحه، اليوم أظهروا أنهم واقفين مع الشعوب، وهم في الواقع ركبوا الموجة، يريدون أن يغيروا الوجوه بحيث تأتي وجوه جديدة ترضاها الشعوب لكنها تحافظ على نفس السياسات التي تخدم أمريكا ومصالح الغرب، تحفظ أمن إسرائيل، توفر لهم البترول، تضبط المنطقة والممرات المائية، تحارب الدين أو ما يسمى بالإرهاب. وإذا كانت الثورات لم تحقق إلا إسقاط الرموز الحكم فقط دون تغيير السياسات بحيث تعيد للأمة سيادتها وأن تكون مالكة لثرواتها ومقدراتها ومالكة لقرارها، فإن ذلك لا يعتبر نجاحا. كل ما هنالك قدمنا تضحيات بلا مقابل يستحق. والتحدي الرابع هو خطورة أن تتحول هذه الثورات من ثورات سلمية إلى ثورات مسلحة، ثم يتدخل الغرب ليقسم ويمزق الممزق ويقسم المقسم، ويجعل أيضا الثروات مجددا رهينة، استعمار جديد يجعلها رهينة للأعداء. فإياكم يا معشر الإخوة، إياكم أن تنجر الثورة في اليمن إلى ثورة مسلحة، إياكم ثم إياكم، لأن اليمن تختلف عن غيرها، ولأن هذا قد يجر إلى حرب أهلية لا تحمد عقباها. فالثورة يجب أن يحافظ على سلميتها وأن تحقق أهدافها، ولن يكون إلا بتجاوز هذه التحديات. إذا نجاح هذه الثورات يكمن نجاح هذه الثورات في تخطي هذه التحديات الأربع. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم ترفع، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم ترفع، ثم يكون ملكا جبريا عاضا أي وراثي، ثم يكون ملكا جبريا، وفي رواية ثم يكون الملك الجبري والطواغيت، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. المرحلة التي نحن فيها أيها الناس هي مرحلة الحكم الجبري والطواغيت، وهذه الطواغيت بدأت تتساقط اليوم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به؟ بدأت تتساقط اليوم، ولكن لن تعود الخلافة الراشدة إلا إذا تجاوزنا هذه التحديات المذكورة. ولا شك أن الإسلام قادم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب.